قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب السواك من الفطرة. ثم قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى، يحيى بن معين. يحيى بن، أنت واخد على صحيح مسلم كثير. يحيى بن معين الفحل، العلم، علم الأعلام، هذا الهمام، الإمام الهمام، رجل الجرح والتعديل، الإمام يحيى بن معين الذي قال: شوف انظر كيف الله تعالى صدر لهذه الأمة حقا المخلصين الذين يعملون دين الله. قال: ورثت عن أبي ألف ألف دينار، أو قال ألف ألف درهم، فأنفقتهم عن بكرة أبيهم من أجل هذا العلم، ودار الدنيا مع أحمد بن حنبل من أجل هذا العلم. ولذلك أنت ترى كان يحيى بن معين إذا دخل مجلس من مجالس التحديث إيش يحدث في المحدثين، ترتعد فرائسه، إلا بقى تعمل الأبزاز منهم. نعم يحيى بن معين إذن هذا بعبع المحدثين، وهو دخل طبعا كان ما كان يسكت، كان يختبر. ولما دخل هو وأحمد والثالث الذي أهم فيه كثيرا، من حتى الإخوة رايحين فيه مع الثالث، وأنه دخلوا إلى الفضل بن دكين ويعني قلب عليه الأحاديث. محمد نعم، محمد المنصور، وكان مهذبا وكان رجلا حييا، لكنه كان أيضا يرتجف من العلماء، فجلسوا. فالمهم وضع في كتابه بعض الأحاديث، الراوي يروي يعني المستملي يروي ويسمع الفضل، مر الحديث الأول، مر الحديث الثاني، قال: خف خف، هذه ليست من أحاديثي. طبعا أحمد، أولا أحمد قال يحيى بن معين: لا تفعل. الرجل فز حافظ، لا تفعل، ونصيحة كبرى ما أخذش بها، لا تفعل. قال: لا، لابد أن أفعل، ولابد من اختبار حفظه. قال: لا تفعل، ففعل. فقام فقال له: قف، هذه ليست من أحاديثي. ثم نظر للثلاثة فقال لأحمد، فانظر بقى هنا التي قال فيها الشافعي أنه إمام في 13 باب، قال لأحمد: قال: أما هذا فهو أورع من أن يفعل ذلك. لحفظ مكانة العلماء أورع من أن يفعل ذلك. وأما هذا الثالث محمد المنصور أجبن، ما استطعش، أجبن من أن يفعل ذلك، ولا يتجرأ عليها إلا إيش هذا، ورفصه برجله رفصة وقعه. طبعا هو كان جالس كأنه على المصطبة كذا بيسمع، فوقع من عليها فضربه ورفصه. وهذه بقى رفصة العلماء، يعني أنت بقى لما يكون عالم نبيل ويجد مثل ذلك للتلقين هو لا يتلقن، فرفصه فوقع. فأحمد قال له: أما نصحتك وقلت لك الرجل حافظ؟ قال: دعك من هذا، رفصته عندي أفضل من كذا وكذا. ليش؟ شوف حتى ديانة في الرفصة قبلها من أجل الديانة. ليش؟ لأن أعلم أن مثل هذا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. الله أكبر، همهم دين الله جل في علاه، همهم نصر دين الله جل في علاه. يحيى بن معين ثقة ثبت، عالم من أعلام الأمة، روى له الجماعة. قال: أخبرنا وكيع، وكيع بن الجراح تلميذ الثوري، قدمه بعضهم على الثوري الرؤاسي، وقال علماؤنا وكيع ثقة ثبت، نبيل ثقة ثبت، نبيل، كان إذا دخل مكة رقبوه بالتنين، لأنه لو جلس، لو دخل مكة تنفض المجالس إلى مجلس إيش وكيع. هذا الذي يحدث الآن، إنه لما ينزل كل العلماء يقولون تعالوا، يجمعون الناس للعالم، لا يفرقون الناس عن إيه العالم. الفرق بين الزمنين، نحن لو عشنا سنين بنكتب مسلسل فيما يحدث بين الزمنين لنعلم لما نحن في أراضي القوم وهم في المقدمة، سترى ذلك. نحن الآن في زمان يفرقون الناس عن أهل العلم، وطلب ما يريدون محاربة طلبة العلم وأهل العلم، وأما في الزمان الأول يجمعون الناس لإيش؟ لأهل العلم. لذلك شوف الاحترام أيضا، لما تنزل محلة وتكون أنت الأتقن أو ترد من هو أتقن منك من الأدب، ألا تعقد مجلسا في وقته، ولا تجمع، ولا تعقد مجلسا في يومي، ولا تعقد مجلسا هو يعقد في المجلس في المكان. والدلالة على ذلك عائشة: أرأيتم أمتع أو أعلم من عائشة؟ أرأيتم أحفظ من عائشة؟ أما قال الذهبي: أعلم الناس على الإطلاق من؟ بسرعة عائشة. في الاعتصام في السنة في البخاري، يعني هو طبعا بيأتي بالتبويب وبالأحاديث، أتى بحديث عائشة رضي الله عنها لما جاء عروة بن الزبير يسألها عن مسألة العلم، قبض العلم، انتهاء العلم، ذهاب العلم، قالت: يا بني سمعت بأن عبد الله بن عمرو بن العاص جاء حاجة، يعني جاء من مصر، من مصر إلى حفظ الله مصر وبلاد الإسلام ومكة حفظها الله تعالى البلاد المقدسة. طيب جاء من مصر إلى السعودية، إلى مكة، استغفر، إلى مكة ليحج، فقالت: سمعت أنه قد قدم حاجا، اذهب فقد سمع من النبي الكثير. لم تحدث وجود عبد الله بن عمرو بن العاص، والله هي أعلم منه، والله أعلم منه، وممكن يكون هو أحفظ منها لبعض الأحاديث، وإلا فالكسرة هي مكسرة. احنا ما عندناش عبد الله بن عاص مش مكتوب في الحديث. وان قال ابو هريره انه كان يكتب ولا اكتب فهي اعلم، ومع ذلك قالت اذهب فقد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم الشيء الكثير. فذهب فسمع فساله فقال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، يقبض العلم بقبض الايش العلماء، هذا ذهاب العلم. فقالت اقال سمع سمع انه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. المساله ارتجفت عائشه، يبقى اذا خراب الدنيا بخلوها من العلماء. فجاءت في العام القادم فقالت لعروه اذهب فراجع عبد الله بن عمرو العاص فيما قال، أسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فذهب فمن خرف حرف ما قاله نصا في العام السابق قاله في العام اللاحق بنفس النص. فقالت عائشة نعم قد ضبط الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحيى بن معين يعلمنا وكاء التنين كان إذا نزل يقول الراوي إذا نزل مكة انفضت المجالس علم المجلس ويجمعون الناس عليه لا يفارقون الناس عنه. وأيضا يحيى بن معين علمنا درسا عظيما قال لو وجدتموني، من المتكلم يعني يقول لو وجدتموني نزلت منزلا أو حيا ورأيت فيه من هو أعلم مني بالحديث فحدثت فاحرقوا لي لحيتي غفر الله لنا وله فيما قال شد هذا شد. ثم قال في رواية أخرى قال فاعلموا أني أتحامق أو أني ركبت الحموقة، انني احدث في القوم ايش من هو اعلم. اما وكيع بن الجراح، وكيع بن الجراح كان حافظا ثبتا ورعا، ولكن كان يستروح بالنبي، ومع ذلك لم يكن قطحا، لان المساله مساله خلافيه، والمسائل الخلافيه لا تفسد للود قضيه. روى له الجماعه. عن زكريا ابن ابي زائده، ابن ابي زائده ثقه، روى له الجماعه. عن مصعب ابن شيبه، مصعب ابن شيبه ابن شيبه فيه كلام قال فيه ابن معين ثقه، وهذا ايضا تدريب لطالب العلم يعرف كيف الترجيح، لأن هذا هو العلم. العلم في الجرح والتعديل أنت تعلم قول المعدل وقول المجرح وترجح. فابن معين قال ثقة، أحمد قال له مناكير. الحق ما الخلاف بين القولين؟ حريص. سأقول لك قد نقول هناك خلاف للظاهر، قال هذا له مناكير وقال الثاني إيش ثقة، وقد نقول لا خلاف. ليش؟ لأن في المجمل هو ثقة، وقد تقع منه إيه؟ أحرف يسيرة مناكير. وماذا بعد؟ من ذا الذي له الإيه؟ الحفظ التام فقط؟ لا، ما من أحد. الشعب أمير المؤمنين أخطأ في أحرف يسيرة، وكان يخطئ في أسماء الرجال. الزهري له أخطأ أحرف يسيرة أخطأ فيها، وانفرد الزهري بحوالي 70 حديث، لكن انفراد الزهري ليس كانفراد غيره، قبل العلماء انفراد الزهري. الغرض المقصود بأنه قال له مناكير، والحق أنه حسن الحديث. مصعب بن شيبة حسن الحديث، لأن ابن سعد قال كان قليل الحديث، روى له الجماعة. عن طلق بن حبيب، طلق بن حبيب العنزي البصري، قال أبو حاتم صالح أو قال صدوق الحديث يرى الإرجاء، بدع يرى الإرجاء، لكنه لم ينهى الناس عن إيش؟ عن سماع، كما جاء للإمام أحمد وسئل عن ثور بن يزيد وكان يرى القدر، فقالوا نسمع له، فقال الإمام ويحفظ، فقال سلم نعم اسمعوا أو اكتبوا له وإيش واتقوا قرني إياكم وبدعته. قال عن لو هذا ليس على الإطلاق، وإلا فهجران أهل البدع أصل أصول أهل السنة والجماعة، لكن هو الكلام على شروط معينة، شروط معينة. نعم. عن ابن الزبير، عن ابن الزبير وهو من أستاذ بالله عليك من؟ طيب هتكتب كده ابن اخت عائشة من؟ ممتاز. عروة بن الزبير، عروة بن الزبير الذي قال فيه هشام بن عروة كان أبي يصوم يوما ويفطر يوما وكان يقوم الليل، مات صائما، كان تقيا تقيا نقيا، كان ثبتا، كان حافظا، كان فقيها، فقهاء السبعة. عروة بن الزبير من أثبت الناس في عائشة رضي الله عنها وأرضاه. عن عائشة، عن عائشة أم المؤمنين حبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم وزوجته في الدنيا وفي الآخرة، هي كما قال علماؤنا قال الذهبي أعلم نساء العالمين، ما في شك هنا بالجزم، أعلم نساء العالمين عائشة رضي الله عنها وأرضاه. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء. قال زكريا قال طبعا وانتقاص الماء يعني الاستنجاء بالماء، هذا من تفسير من؟ من تفسير الراوي. طيب قال زكريا قال مصعب ابن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. الحق هي الختان كما سنبين. قال الإمام أبو داود رحمه الله حدثنا موسى ابن إسماعيل المنقري. موسى ابن إسماعيل ثقة ثبت من رجال الصحيحين، هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. وداود بن شبيب، داود بن شبيب حسن الحديث لم يكن تام الضبط، روى له أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقيل روى له مسلم أيضا. قال أخبرنا حماد، حماد وحماد بن سلمة، حماد بن سلمة الفحل الذي قال فيه العلماء من تكلم في حماد بن سلمة فاتهمه على الدين. حماد بن سلمة روى له البخاري متابعة، روى له مسلم أصحاب السنن الأربعة. عن علي بن زيد، عن علي بن زيد وهو قد روى له الترمذي وابن داود والنسائي وابن ماجه أيضا، قال العلماء روى له مسلم مقرونا لضعفه فهو ضعيف الحديث. هو علي بن زيد بن من بقى؟ بسرعة أشرت لكم باسمه، لما قلت درجته أثبتت لكم اسمه لأنه مشهور بالضعف. علي بن زيد هو علي بن زيد بن جدعان، مشهور جدا بالضعف. علي بن زيد هو علي بن زيد بن جدعان. عن سلمة ابن محمد ابن عمار ابن ياسر، نعم هو حسن الحديث وهو من التابعين، روى له داود وابن ماجه. قال موسى عن أبيه، عن أبيه هو موسى ابن إسماعيل يا بابا يا حبيبي، في الرواية قال موسى يعني قال عن أبيه، قال عن أبيه، والثاني صرح قال عن عمار بن ياسر. وقال داود عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الفطرة المضمضة والاستنشاق، فذكر نحوه ولم يذكر إعفاء اللحية، وزاد والختان، قال والانتضاح ولم يذكر انتقاص الماء. هو الانتضاح انتقاص الماء، هو كأنه شغال بقى عشان القراءات فعمال يتك عشان يطلع المخرج، ولو صلى وعمل كده هنطلعه بره. يعني من آفة الذين ينشغلون بالقراءة ان هو لما بيقرأ سايب البشرية جمعاء في وادي، وهو في وادي ثاني بيشوف مخرج الحرف خرج ولا ما خرج، طبعا نعيده بقى مرة ثانية ليخرج من ايش، من مخرج الصحيح. هكذا هذه مسائل فيها يدخل فيها الغلو والتنطع. عامة هو ما أراد ذلك، أنا أردت أن أشير إلى هذا الباب. الحديث هذا حديث عظيم نتكلم على، هو الأهم في الحديث هو الاستدلال على أن السواك من إيش؟ من الفطرة، كما أن السواك من السنن فهو من الفطرة. والعلماء يختلفون في تفسير الفطرة، لأن الحديث الذي جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل مولود نص في العموم، الكل على الإسلام، وعجب العجاب يعلمون أنه على الإسلام ثم يقولون افعل كذا لتخرجوا من الإسلام إلى إيه؟ إلى ما يدين. عجب، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه ولم يقل يسلمانه، لأنه يولد على إيش؟ على الإسلام. وهذا الذي احتج به بعض العلماء على أن الفطرة هنا بمعنى الإسلام، وكان بعض العلماء خالف في التفسير. وأما السياق فهو المرجح لنا في معنى الفطرة. الحديث لما يقول السلام الفطرة عشر أو من الفطرة عشر، يبقى هنا معنى ذلك أنه يقصد من السنة عشر، وهي السنة التي يقصد بها سنن المرسلين والأنبياء، لأنها كانت سنة متتابعة. ولذلك قال الله جل في علاه فبهداهم اهتدي فبهداهم اهتدي، قال الله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، هذه السنن. ولذلك أمره الله جل وعلا قال وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفة، وأن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. فهو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، يتبع الأنبياء السابقين، ويتبع من سبقه من رسل الله جل وعلا. وهذه سنن الأنبياء وسنن المرسلين، هي من سنن الأنبياء وسنن المرسلين. الحديث يقول من الفطر أو عشر من الفطر، من هنا طبعضية وليست جنسية، من هنا طبعضية وليست جنسية، لأننا لو فسرنا الفطرة هنا بالسنة يبقى إذن لا يكون حصرا وقصرا للسنن في عشر. السنن كثيرة جدا، فيبقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يقول أمثل لكم بالسنن بقولي من الفطرة، من هنا طبعضية، من الفطرة عشر من الفطرة، ثم ذكر من العشر قص الشارب، ونقف عنده حتى لا نطيل عليه. هو قص الشارب، المعنى العلماء يقولون الشارب هو الشعر النابت فوق الشفة، الشارب هو الشعر النابت فوق الشفة، فقال قص الشارب. الحق الروايات قد جاءت في هذا الباب لتعليم السنة، قص الشارب، قال حف الشوارب، قال جز الشوارب، بل هناك رواية صريحة في النسائي بحلق الشارب، هناك رواية صريحة وحسنها بعض العلماء، هناك رواية صريحة في النسائي بحلق الشارب. عندنا أصلا جز حف وقص وإيش وحلق، المسألة أشكالت على العلماء، ذلك اختلفت أنظار العلماء في هذه المسألة في الشارب. الحنابلة يرون بأنه جز وحلق، ولذلك ترى كثير من الذين يقلدون الحنابلة يفعلون ذلك. والإمام أحمد لا يتبنى موقفا إلا بأثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بأثر عن إيش عن الصاحب، لأنه هو من أصول المذهب الحنبلي أنه يأخذ بالكتاب السنة قول الصاحب وإلا فقول الشافعي. لذلك ترى كثير من مذهب رواية من رواية أحمد توافق الإيش الشافعية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، عالم من علماء عالم من قريش يملأ الدنيا علما، حسنه الإمام أحمد فنحن معه فيما يحسنه. الغرض المقصود فهنا الأثر لابن عمر أنه كان يجز أو روى جز الشارب، والتفصيل في هذه المسألة أن جماهير العلم من السلف والخلف لا يرون جزا، بل مالك شدد في ذلك وقال جز الشارب مسلم، حلق اللي هو الحلق حلق الشارب مسلم، وقال يضرب دعنا يضرب بإيش عشان ما يضرب على محله لأنه قد أتى بمسلم، شدد جدا الإمام مالك. والجماهير كما قلنا على أن الجز والحلق والحف تساوي القص، وجهه لأنه قالوا الآن لابد أن نوجه الأثار التي جاءت بجز أو بحلق، فقالوا توجيه ذلك المقصود به هو إيه القص، حملوا الحف والجز والحلق على القص. قالوا والدلالة على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن قد فعل ما تقولون من الجز، ولو كان لإيه بسرعة لو كان فعل لإيه بسرعة نقط أكمله لنقل علينا، لأن الهمة داعية إلى نشر هذه السنة وإلى نقل هذه السنة. هم يرون ده ما تركوا لم يتركوا كيفية نوم النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال ابن عباس وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ ينفخ نفخ وكان إذا نام نفخ، وهو ما يعني يتطلعون إلى كل فعل النبي صلى الله عليه وسلم دقيق وجليل لينشروه بين الناس فلم ينقل. وأيضا عندنا حديث فاصل سنبينه. والوجه الثاني أو التوجيه الثاني أن الجز والحلق والحف على بابه لكن وهذا الأوجه وهذا العلم حقا على بابه، ولكن على بابه خاصا لا عاما، على بابه على التخصيص لا على التعميم. قلنا كيف؟ قالوا الجز أو الحلق أو الحف بالشعر الذي فوق الإيه الشفة، وهذا قالوا نوع غير النوع، لابد من حلق أو جز. لما؟ قال حتى لا يعلق به إيه الطعام، وهذا التهذيب هذا الأصل وسنبين الحكمة من ذلك، ليس الطعام فقط أو التهذيب من ذلك، ولكن الحكمة الأخرى مخالفة أهل الكتاب كما سنبين. الغرض المقصود قالوا لا على بابه الحف والجز والحلق، لكن في جزء لا في العموم، فقالوا يكون الجز من فوق الشفة وباقي الشارب القص لا الحف ولا الجز، وهذا الراجح الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسره لنا بلسان الحال. النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه لو ترك شيئا خوفا على الأمة، لكن إذا فعل للأمة فعل الأنصح، إذا فعل للأمة فعل الأنصح. وإن كانت عائشة تصف النبي أنه كان يترك الشيء وهو يحبه خشية إيش، لكن لو أمر يأمر به، كما أنه ترك الضحى في بعض الأحيان لكنه أمر بها، كما قال أبو هريرة أوصاني خليلي بثلاث وذكر منها صلاة الضحى، وقد ورد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في بعض الأحيان والأوقات الضحى، هذا الذي حدا بابن عمر أن يقول أن صلاة الضحى إيش بدعة، هي لا تكون إلا في السفر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتركها تارة ويفعلها تارة، لذلك اختلف العلماء هي سنة رتبة أم لا، لسنا بصدد الكلام فيها، لكني أبين مسألة مهمة ألا وهي بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان لنفسه ممكن أن يترك خشيته الفريضة على الأمة، أما إذا كان لغيره من الأمة يجعل لهم الأنصح. دخل المغيرة، هذا بداية لأهيئك لتفهم كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الجز أو الحف أو الحلق بإيش بلسان الحال. دخل المغيرة بن شعبة، وهذا الحديث في سنن داود سنة صحيح، دخل قال كنت قد دخلت عليه السلام وافر الشارب، شاربه كالفك أهل فارس وافر الشارب، فأخذني وقال تعالى فلأخصن لك شاربا، فأخرج السواك فوضع السواك على فمه عند الشارب وقص له. بالله عليكم إذا قص والسواك موجود يكون فيه حلق جز حف، هذا الأنصح للأمة، وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بلسان الحال مفسرا قص الشوارب. فقص الشارب من الفطرة، قص الشارب من الفطرة، لا سيما وأن قص الشارب أيضا فيه حكمة أخرى، وهو مخالفة الأهل الكفر، مخالفة أهل الكفر، وهذا أصل من أصول ديننا. الدلالة على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أهل فارس على أهل فارس أنهم كانوا يوفرون الشوارب ويحلقون الإيش الريح. لما دخل عليه رجل من أهل فارس قال من أمرك بذلك؟ قال ربي، قال أمراني ربي بإعفاء اللحية وحف الشارب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. نقف عند هذا، وبعد ذلك ندخل في العشر الأخريات بإذن الله. أنهك، ما هو خلاص أنهك الشوارب، حف الشارب جزء، الحلقة أقوى من الإنهاك. لكن أتيت لك به الآن بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الأنصح للغيره الآن، وهذا الجمع الذي جمعه العلماء بأنه الجز أو الإنهاك أو الحف يكون فوق الشفة لعلة حتى لا تختلط هذه.